وهو مما يسكن في رؤوس الجبال ولا يكون في القرى، وكذلك الأوعاد وليس لها حبر ولا عمل محمود على البسيط، وكذلك ليس للرجاء حبر ولا عمل محمود في رؤوس الجبال. وقال الشاعر: وخيل تكاردس تكاردس بالدارعين كمشي الوعول على الظاهرة. وقال أيضا: والظبي في رأس اليساع تخاله عند الهضاب مقيدا مشكولا، والغفر ولد الأروية واحد الأروى، والأروى جماعة من إناث الأوعال الصبع والجأب. وأما قوله: والصبع الأعصم في شاهق وجأبة مسكنها الوعر، فالصبع الشاب من الأوعال، والأعصم الذي في عصمته بياض وفي المعصم سواد ولون يخالف لون جسده، والأنثى عصماء، والجأب الحمار الغليظ الشديد، والجأبة الأتان الغليظة والجأب أيضا مهموز المغرب. وقال عنترة: فنجا أمام رماحهن كأنه صوت الأسنة حافر الجأب، شبهه بما عليه من نطق الدماء برجل يحفر في معدن المغرس، والمغرس أيضا المكر. ولذلك قال أبو زبيد في صفة الأسد المخمر بالدماء: يعاجبه من الشر الثاني عطفه ونايته كأنما بات ينكره. الحية والثعلب والذر. وأما قوله: والحية الصماء في زحرها والتدفل الرائغ والذر، فالتدفل هو الثعلب، هو موصوف بالروغان والخبز، ويضرب به المثل في النزالة والدناءة كما يضرب به المثل في الخبز والروغان. وقال طرفة: وصاحب قد كنت صاحبته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال دريد بن السمة: ومرة قد أدركتهم فتركتهم يروغون بالغراء روغ الثعالب. وقال أيضا: ولست بثعلب إن كان كون يدس برأسه في كل جحر. ولما قال أبو محجن الثقفي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حائط الطائف ما قال، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما أنت ثعلب في جحر، فابرز من الحصن إن كنت رجلا. ومما قيل في هنة الثعلب، قال بعض السلف: حين وجد الثعلبان بان على رأس صنمه إله يقول الثعلبان برأسه لقد جل من بانت عليه الثعالب، فأرسلها مثلا. وقال دريد في مثل ذلك: كما تمنيتني قيس بن سعد سكافة، وأنت امرؤ لا تحتويك المقالب، وأنت امرؤ جعد القطى متعكس من الأقط الحولي شبعان كالب، إذا انتسبوا لم يعرفوا غير ثعلب إليهما من شر السباع الثعالب. وأنشدوا في مثل ذلك: لا أعجب الدهر في تصرفه، والدهر لا تنقضي عجائبه، يبسط آمالنا فنبسطها ودون آمالنا نوائبه، وكم رأينا في الدهر من أسد جالت على رأسه ثعالبه. ففي الثعلب جلده وهو كريم الوبر، وليس في الوبر أغنى من الثعلب الأسود، وهو ضروب ومضر أبيض الذي لا يفصل بينه وبين الفلك، ومن الخلنجي وهو الأعم. ومن أعجبه أن رضيه وهو قريبه في خلقة الأنبوبة، أحد شطريه عظم في صورة المسقط، والآخر عصب ولحم. ولذلك قال بشر بن المعتمر: والتدخل الرائغ إما مضى شطر أنبوب على شطري، وهو سبع جبان جدا، ولكنه بفرط الكف والحيلة يغري مع كبار السباع. فزعم أعرابي ممن يسمع منه أنه طارده مرة بكلاب له فلامه حتى صار في خمر، ومر بمكانه فرأى ثعلبا ميتا إذا هو قد ذكر بطنه ونفخه، فوهمه أنه قد مات من يوم أو يومين. قال: فتعديته فشم رائحة الكلاب فوثب وثبة فصار في الصحراء. وفي حديث العامة أنه لما كثرت البراغيث في ثروته تناول بفيه إما صفة وإما ليقة، ثم أدخل رجليه في الماء فترفعت عن ذلك الموضع وما زال يغمس بدنه أولا فأولا حتى اجتمال في ختمه. فلما غمس ختمه أولا فأولا اجتمال في الصوفة إذا علم أن الصوفة قد اجتملت على جملة تركها في الماء ووثب إذا وخارج عن جميعها. فإن كان هذا الحديث حقا فما أعجبه، وإن كان باطلا فإنهم لم يجعلوه له إلا من فضيلة التي فيه من الخبث والكيس. وإذا مشى الفرس مشيا شبيها بمشي الثعلب قالوا مشى الثعلبية. قال الراعي وغمل نصي بالميتان كأنها ثعالب موتى جلدها قد تسلعا. وقال الأصمعي سرق هذا المعنى من طفيل الغنوي ولم يجد السرقة ولم يجد السرقة. وفي تشبيه بعض مشيته قال المرار بن المنقذ صفة الثعلب أجلى جريه وإذا يركب يعفور الأشب. وقال ابن القيس له أي تناظب وساقى نعامة وإخاء سرحان وتقريب تدخل. والبيت الذي ذكره الأصمعي لطفيل الغنوي أن الراعي سرق معناه هو قوله وغملى نصي بالوتان كأنها تعارب موتى جلدها لم ينزع. وأرشد في جبنه قول زهير بن أبي صلبة وجلدة لا ترام خائفة زواراء مغبرة زواراء مغبرة جوانبها تسمع للجن عزافين بها تطيح من رهبة ثعالبها. كلفتها عرمة غذافرة ذات هداب فعما مناسبها تراقب المحصب الممر إذا هاجرة لم تقل جنادبها. والذي عندي أن زهيرا قد وصف الثعلب بشدة القلب لأنهم إذا هولوا بذكر الظلمة الوحشية والغيلان لم يذكروا إلا فزع من لا يكاد يفزع، لأن الشاعر قد وصف نفسه بالذراء على قطع هذه الأرض في هذه الحال. وفي استنزاله وجبنه قالت أم سالم لابنها معمر أرى معمرا لا زين الله معمرا ولا زانه من زائر يتقرب. أعاديتنا عاداك عز وذلة كأنك في السربال إذا جئت تعلم. فلم تر عيني زائرا مثل معمر أحق بأن يزنى عليه ويضرب. وقال عقيل بن علفة تأمل لما قد نال أمك هج رسم فإنك عبد يا زميل ذليل وإني لتأضربك بالسيف ضربة تصبح بني عمرو وأنت قتيل. الهجرس ولد الثعلب قال وكيف يصطاد وهو على هذه الصفة. أنشد الشعر بن ميادة ألم ترى أن الوحش يخدع مرة ويخدع أحيانا فيصطاد نورها. بلى ودوار الصيد تخفق مرة وإن فرهت أقدارها ونسورها. قال وسألت عنه بعض الفقهاء فقال قيل لابن عباس كيف تزعمين أن سليمان بن داود عليه السلام كان إذا طار في البراري حيث لا ماء ولا شجر احتاج إلى الماء دلوا على مكانه الهدهد ونحن نغطي له الفخ بالتراب الرقيق ونبرز له الطعم فيقع فيه جهلا بما تحت ذلك التراب. وهو يدل على الماء في قعر الأرض الذي لا يوصل إليه إلا بأن يحفر عليه القيم الكيس. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاء القدر لم ينفع الحذر. وأنشروا خير الصديق والصديق مقالة وكذا تشرهم الميول الأكذب. فإذا غذوت له تريد مجازه بالوعد راغ كما يروه الثعلب. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه بني عابد شاهد وجوه الأعابد بطاء عن المعروف يوم التزايد. فما كان طيف في يفي بأمانة قفى ثعلب أعيا ببعض المراصد. وأنشد ويشربه مذقا ويسقي عياله فجازا كأقراب الثعالب أورقا. وقال مالك بن مرداس يا أيها هذا يا أيها هذا الوعدي بالضر لا تلعبن لعبة المغتر أخاف أن تكون مثل هر أو ثعلب أديا بعد حر. هذت به نخيلة الأظفر عثراء في يوم شمال قر يزول منها لفق الظهر بسرب ليس بذي محجر تنفض أعلى فروه المغدر تنفض منها نابها بشذر لفظا كلون الشرب المخمر. المخيلة العقاب الذكر الأشبك فرد مكان مطلئ وقال اليقطري كان اسم أبي الضريف دينارا فقال له مولاه يا دنينير فقال أتصغرني وأنت من بني المخيلة. والعقاب الذكر بدرهم والأنثى بنصف درهم وأنا 18 دراهم سلاح الثعلب. ومن أشد سلاح الثعلب عندكم الروغان والتباوت وسلاحه أنتن وأنزز وأكثر من سلاح الحجارة. وقالت العرب أذهى من الثعلب وأن أنتن من سلاح الثعلب. وله عجيبة في طلب مقتل القنفذ وذلك أنه إذا لقيه فأمكنه من ظهره بال عليه إذا فعل ذلك به ينبسط فإن ذلك يقبض على مراق بطنه. أرزاق الحيوان. ومن العجب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله ويصيد الثعلب القنفذ فيأكله ويريد القنفذ الأسعى فيأكلها وكذلك طلعه في الحياة ما لم تعظم الحية. والحية تصيد العصفور فتأكله والعصفور يصيد الجراد فيأكله والجراد يلتمس فراخ الزنادير وكل شيء يكون أفحوصه على المستوي. والزنبور يصيد النحلة فيأكلها والنحلة تصيد الذبابة فتأكلها والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها. الإلقة والسهل والنيفل والنبر. وأما قوله وإلقة ترغس رباحها والسهل والنوفل والمدر فالإلقة ها هنا القربة ترغس ترد والرباح ولد القربة والسهل الغراب والنوفل البحر والمدر الذهب وكل ذرية من النساء وغير ذلك فهي إلقة. وأرشدني بشر بن المعتمر لعقبة جد وجدت إلقة من الإلق قد ذكرنا الهقل وسأله في الجمر والصخر بأكل الضب أولاده ما دعني من هذا الكتاب. وكذلك قوله في العطرقان وهو الديك الذي يؤثر الدجاج بالحب وكأنه منجم أو صاحب الطراب. وذكرنا أيضا ما في الجراد في موضوعه ولكن نعيد ذكر ذلك وإن كان مذكورا في شعر بشر الأدغس. وأما قوله وأبغث يكتعده صقر ثم قال سلاحه رمح فما عذره وقد عراه دونه الزعر. يقول بدن الأبغث أعظم من بدن الصقر فهو أشد منه شدة ومنقاره كسنان الرمح في الطول والذرب. وربما تجلى له الصقر والشاهين فعالق الشجر والعرار وهسك كل شيء. يقول فقد اجتمعت فيه خصال في الظاهر معينة له عليه ولولا أنه على حال يعلم أن الصقر إنما يأتيه قبلا ودورا واعتراضا ومن علو وأنه قد أعطى في سلاحه وكفيه فضل قوة لما استخذى له ولما أطعمه بهربه حتى صارت جرأة عليه بأضعاف ما كانت. قال بعض بني مروان في قتل عبد الملك عمرو بن سعيد كأن بني مروان إذ يقتلونه مغاث من الطير اجتمعن على صقري ما يقبل التعليم من الحيوان. وأما قوله والدب والقرد إذا علم والفيل والكلب واليعر فإن الحيوان الذي فإن الحيوان الذي يلقن ويحكي ويكيس ويعلم فيزداد بالتعليم في هذه التي ذكرنا وهي الدب والقرد والفيل والكلب. وقوله اليعر يعني صغار الغنم. والعمر أن في المكية والحنشية لعبا

إن معاذ بن مسلم رجل قد بز من طول عمره الأبد، قد شاب رأس الزمان واختلف الدهر وأثواب عمره جدل. يا نثر لقمان كم تعيش وكم تلبس ثوب الحياة يا لبد. قد أصبحت دار آدم خربة وأنت فيها كأنك الوتد، تسأل غربانها إذا حذرت كيف يكون الصناع والرمد. شعر وخبر فيما يشبه بالنسور، وما تعلق بالسحاب من الغيم شده بالنعام، وما تراكب عليه شده بالنسور. قال الشاعر: خليلي ولا تستسلما وادعو الذي له كل أمر أن يصوب ربيعه، حيا لبلاد أنسب المحن عودها، وجبر لعظم في شظاه صدوعه، لمنكسر الغر النشاط كأنها جبال عليهن النسور وقوعه. عسى أن يحل الحي جزعا وإنها، وعل النوى بالظاعمين تريع، وشبه العزير الثنوري شيوخا على باب بعض الملوك بالنسور، فقال: فمنهن إسادي على ضوء كوكب له من عمان النجوم نظير، ومنهن قرعي كل باب كأنما به القوم يرجون الأذين نسورا. إلى فتن يستخرج القلب طرفه له فوق أعوان السرير زئير. وذكرت امرأة من هذيل قتيلا فقالت: تمشي النسور إليه وهي لاهية، مشي العذارى عليهن الجلابيب، تقول هي آمية الأنس الزعرى. ومدح بعض الشعراء عبد العزيز بن زرارة الكلابي فقال الكلابي: وعند الكلابي الذي حل بيته بجو شخاب مادر وصبوح، ومكسورة حمر كأن متونها نسور إلى جنبيل خوان جنوح. مكسورة يعني وسائل مسنية. وقال ابن ميادة: ورجعت من بعد الشباب وعصره شيخا أزد كأنه يسر. وقال طرفة: فلأمنعن منابت الضمران إذ منع النسور وفي كتاب كريلة ودمنة: وكن كالنسر حوله الجيف ولا تكن كالجيف حولها النسور. فاعترض على ترجمة ابن المقطع بعض المتكلفين من فتيان الكتاب فقال: إنما كان ينبغي أن يقول: كن كالدرس حفة بالتحف ولا تكن كالهبرة تطيف بها الأكلة. وأظنه أراد الدروس فقال الدرس، وهذا من الاعتراض عجب. ويوصف النسر بشدة الارتفاع حتى ألحقوه بالأنوق وهي الرخمة. وقال عدي بن زيد: فوق علياء لا ينال زراها، يلغب النسر دونها والأنوق. وأنشد في ذلك أهل الدناءة في مجالسهم والطيش والعوراء والهذر، يدنون ما سألوا وإن سئلوا فهم مع العيوق والنسر. وقال زيد بن بشر الثغلبي في قتل عمير بن حداد: لا يجوزن أرضا مداري بخفير ولا بغير خفير، طحنت تغلب الهوازن طحنا، وألحت على بني منصور يوم تردي الكمات حول عمير حجلان النثور حول زهور. وقال جميل: وما صائب من نابل قذفت به يد، وممر العقدتين وثيق له من خواف النثر حم وغائر، ونسل كنسل الزاعدي رقيق على نبعة زوراء، أما خطامها فنسل وأما عودها فعتيق. بأوشك قتلا منك يوم رميتني نوافذ لم تظهر لهن خروق، فلم أر حربا يا بوسينة حربنا تكشف غماها وأنت صديق. مسالمة النسر والدبع. وأما قوله: يسالم الدبع بذي مرة أبرمها في الرحم العمر، لأن النسر طير ثقيل عظيم شره رغيب نهم، فإذا سقط على الجفة وتملأ لم يستطع الطيران حتى يسب وتماثل، ثم يدور حول مسقطه مرارا ويسقط في ذلك، فلا يزال يرفع نفسه طبقة في الهواء حتى يدخل تحته الريح، فكل من صادفه وقد بطن وتملأ ضربه إن شاء بعسر وإن شاء بحذر، حتى ربما اصطاده الضعيف من الناس، وهو مع ذلك يشارك الدبع في فريسة الدبع، ولا يتب عليه مع معرفته بعجزه عن الطيران، وزعم أن ثقته بطول العمر هو الذي جرأه على ذلك. استطراد لغوي. ويقال:

ودون موقعها منه شناخيب، فأقبلت نحوه في الجو ساترة يحسها من هوي اللوح تصويب، صبت عليه ولم تنصب من أمم، إن الشقاء على الأشقين مصبوب، كالذلو بثت أراها وهي مثقلة إذ خانها وذم منها وتتريب، لا كالتي في هواء الجو طالبة، ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب، كالبرق والريح مرآتاهما عجب، لا في اجتهاد على إصرار تغليب، فأدركته فنالته مخالبها، فانفل من تحتها والدف مثقوب، يلوذ بالفخر منها بعدما فطرت، منها ومنه على الصخر الشآذيب، ثم استغاثت بمتن الأرض تعفره، وباللسان وبالشفقين تتيب، ما أخطأته المنايا قيس أنملة، ولا تحرز إلا وهو مكسوب، يظل منجحرا منها يراقبها، ويرقب الليل إن الليل محبوب، وقال زهير تنبذ أفلاذها في كل منزلة، تنتخ أعينها الإقبال والرخم، تنتخ أي تنزع وتستخرج، والعرب تسمي المنقاش المنتاخ، ويقال نقة الرخم للرخمة، فنق نقيقا، وأنشد أبو الجراح حديثا من سماع الدل وعر، فأن نقيقهن نقيق رخم، والنقيق مشترك، يقال نق الضفدع ينق نقيقا، ويقال أعز من الأبلق العقوق، وأبعد من بيض الأنوق، فأما بيض الأنوق فربما رؤية، وذلك أن الرخمة تختار أعالي الجبال وصدوع الصخر والمواضع الوحشية، وأما الأبلق فلا يكون عقوقا، وأما العقوق البلقاء فهو مثل، وقال ذكرناك أن مرت أمام ركابنا من الإبل مخماط العشي ثنوب، تدلت عليها تنفض الريش تحتها براثنها وراحرهن خضيب، خدارية فقعاء دون فراخها من الطود تأول بينها ولهوب، إذا القانص المحروم آب ولم يصب فمطعمه زلح الظلام نصيب، فأصبحت بعد الطير ما دون خارة كما قام فوق المنصتين خطيب، فقال بشر بن أبي خازم فما طبع بخبة أو بشرق على زلق زوالق ذي كهاف، تزل اللقوة الشغواء عنها مخالبها كأطراف الأشافي، وقال بشر أيضا تبارك لحمي بعدما حلقت به مع النفر فتخاء الجناح قبوض، فإن تجعل النعماء منك تمامه ونعماك نعما لا تزال تفوض، فكن لك تبارك لحمي بعدما حلقت به مع النسل فتخاء الجناح قبول، وإن تجعل النعماء منك تمامه ونعماك نعما لا تزال تفيض، فكن لك في قوم يد يشكرونها وأيدي المدى في الصالحين قرود. وعلى شبيه بهذا البيت الآخر قال الخطيئة: من يفعل الخير لا ياد جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. فقال عقيل بن العرندس: حبيب لقرطاس يؤدي رسالة فيارك نفسا كيف حال ذهولها، فكنت كفرخ النسر مهد وكره من كفة أثمان حيل مقيلها، التمساح والسمك. وأما قومه فتمساح خل له طائر وسابح ليس له سحر، فالتمساح مختلف الأثمان فينشب فيه اللحم فيغمه فينتن عليه، وقد جعل في طبعه أن يخرج عند ذلك إلى الشط،

ورأيت الدخانة الوجع الأهجم ينباع من وراء الستر حاضر شركم وخيركم ذر خروس من الأرانب بكري. كسروا يدي الأرنب والأرنب قصير اليدين فلذلك يخف عليه الصعباء والتوقل في الجبال وعرف أن ذلك سهل عليه فصرف بعض حيله إلى ذلك عند إرهاق الكلاب إياه ولذلك يعجبون بكل كلب قصير اليدين لأنه إذا كان كذلك كان أجدر أن يلحقها في الأعاجيب الأرنب وفي الأرانب من العجب أنها تحيد أنها لا تسلم أنها وأن قبيب الخزز ربما كان من عظم على صورة قبيب الثعلب ومن أعاجيبها أنها تنام مفتوحة العين فربما جاء الأعرابي حتى يأخذها من تلقاء جهة ثقة منه لأنها لا تبصر وتقول العرب هذه أرنب كما يقولون هذه عقاب ولا يذكرون وفيها التوبير الذي ليس بشيء من الدواب التي تحتال بذلك صائدة كانت أو مصيبة وهو الوطن على مؤخر القوائم لا تعرف الكلاب آثارها وليس يعرف ذلك من الكلاب إلا الماهرة وإنما تفعل ذلك في الأرض الليجنة إذا فعلت ذلك لم تسرع في الهرب وإن خافت أن تدرك انحرفت إلى الحزينة والصلابة وإنما تستعمل التوبير قبل دنيا الكلاب وليس بشيء من الوحش مما يوصف بقصر يدين مال الأرنب من السرعة والفرس يوصف بقصر الكراع فقط. تعليق كعب الأرنب وكانت العرب في الجاهلية تقول من علق عليه كعب أرنب لم تصبه عين ولا نفس ولا سحر وكانت عليه واقية لأن الجنة تهرب منها وليست بمطاياها لمكان الحيث وقد قال في ذلك ماء القيس يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسن مرصعة بين أرطاغه به عتم يبتر أرنبا يجعل في يده كعبها حذار المنية أن يعتبى وفي الحديث بكى حتى رفعت عينه مشددة وغير مشددة أي قد تغيرت ورغم المرصع ومرأة المرصعة تعشير الخائف وكانوا إذا دخل أحدهم قرية خاف من جن أهلها ومن وباء حاضرة أشد الخوف إلا أن يقف على باب القرية فيعشر كما يعشر الحمار في مهيقه ويعلق عليه كعب أرنب ولذلك قال قائلهم ولا ينفع التعشير في جنب جرة فلا داع يعني ولا كعب أرنب الجرمة القطعة من النخل وقوله داع كلمة كانوا يقولونها عند العصار وقد قال الحاضرة ومطية كالنفس رحل مطية حرج تنم من العصار بدعدعي وقالت امرأة من اليهود وليس لوالدة نفسها ولا قولها لابنها دعدعي تداري وراء أحواله وربك أعلم بالمصرع وقد قال عروة بن ورد في التعشير حين دخل المدينة فقيل له إلا أن تعشر هلكت فقال لعمري لئن عشرت من خيفة الربا نهاق الحمير إنني لجزيع مثل الأرنب والأرنب جلد وغبر ينتفع به ولحمه طيب ولا سيما إن جعل محسيا أنه يجمع حسن المنظر واستفادة العلم مما يرون من تدبيرها وتدبير الكلاب والانتفاع بالجلد بأكل اللحم وما أقل ما تسمى هذه الأمور في شيء من الطير. وأما قوله إذا انتظر الناس المعالي رأيتهم قياما بأيديهم سموك الأرانب فإنه هجاهم بأنهم لا كسب لهم إلا صيد الأرانب وبيع جليدها الحنكاء. وأما قوله وغائط في الرمل ذي حدة ليس له واد ولا ظفر فهذا الغائط هو الحلكاء والحلكاء دويبة في وسط الرمل كما يصنع الطائر الذي يسمى الغمات في الماء. وقال ابن سحيم في قصيدته التي قطب فيها للغائب والحلكاء التي تبعث في الرمل شحنة الرمل ومما يغوص في الرمل ويسبح فيه سباحة السمكات في الماء سحلة الرمل وهي سحلة الأرض بيضاء حسنة يشبه بها كف المرأة يشبه بها كف المرأة. وقال ذو الرمة في تشبيه البنان بها خرائب أمثال خرائب أمثال كأن بنانها بنات لقى تخفى مرارا وتظهر. وقال أبو سليمان الغنوي هي أعرض من العظاءة بيضاء حسنة منقطة بحمرة وسفرة أحسن دواب في الأرض. وتشبه أيضا أطراف البنان بالأثارية وبالعلم إذا كانت مطرفة. وقال مرقش النشر مسك يلوذيه بنانير وأطراف الأكف عن علم. وصاحب البلاغة من العامة يقول كأن بنانها الغياح والدواج ولها ذراع كأنها شبوطة. ويشبه أيضا بالدلقة شعر فيه خرافة. ومن خرافات أشعار الأعراب يقول شاعرهم أشكو إلى الله العلي الأمجد عشائرا مثل فراخ الترهلي. عشائرا قد ليفوا لفدفدي قد ساقهم خبث الزمان الأنكدي. وكل حرباء وكل زجد وكل رام في الرمال يهتدي. وكل مصاب القتى منهدي ينصب رجليه حذار المعتدي. وشحنة الأرض وفرخ الهدهدي والخار واليربوع نارا يفخدي. فنارهم فاقمة لم تخمدي شواء أحناس ولم تفردي. والحبيب والعظاء الأجردي يبيت يسري ما دنا بفدفدي. وكل مقطوع العرام علكدي حتى يناموه بعيد الأيدي. منها وأبصار طعام زهدي يغدون بالجهد وبالتشرد زحفا وحبوا مثل حبو المقعد. الحرباء وأما قوله حرباؤها في قيدها شامس حتى يوافي وقته العصر يميل بالشق إليها كما يميل في روضته الزهر. قال والحرباء دودة أعظم من العظاء أغبر ما كان فرخا ثم يصفر إنما حياته الحر فتروا أبدا إذا بدت زينة يعني الشمس قد نجأ بظهري إلى جديد فإن رمضة الأرض انطفع ثم هو يقلب ويجري أبدا مع الشمس حيث ظهرت حتى تغرب إلا أن يخاف شيئا ثم تراه شابحا بيديه فما رأيت من المطلوب. وكلما حميت عليه الشمس رأيت جلده قد يخضر. وقد ذكره ذو الرمة بذلك فقال يظل بها الحرباء للشمس ماكنا على الجذل إلا أنه لا يكبر. إذا حول الظل العشي رأيته حنيفا وفي قرن الضحى يتنثر غدا أكثر الأعلى وراح كأنه من الضحى واستقبال الشمس أخضر. خذوا بعض الأحياء للشمس وكذا الزمن أيضا يستقبل لهامته الشمس إلا أنه لا يدور معها كيف دارت كما يفعل الحرباء. وشقائق النعمان والخيرة يصنع ذلك ويتفتح بالنهار وينضم بالليل. والنيلوفر الذي ينبت في الماء يغيب الليل كله ويظهر بالنهار. والسمك الذي يقال له الكوثج في جوفه شحمة طيبة ويسمونها الكبد فإن استعادوا هذه السمك ليلا وجدوا هذه الشحمة فيها وافرة وإن استعادوها نهارا لم توجد. وقد ذكر الحطيئة غوران النبات مع الشمس حرس يقول بمستأسد القريان حو امتلاعه فلواره ميل إلى الشمس ظاهره. وقال ذو الرمة إذا جعل الحرباء يغبر ليله ويخضر من نفس الهجير وباغنه ويشبح بالكفين شبحا كأنه أخو فزرة عالي به الجلعاء طالبه. وقال ذو الرمة أيضا وهاجرة من دون ميت لم يقل قلوصي بها والجند بالجين يرمح. إذا جعل الحرباء مما أصابه من الحر ينوي رأسه ويرمح. وقال آخر فأن يدي حربائها متشمسا يدا مجرم يستغفر الله تائب. وقال آخر لظن يلفح الحرباء حتى كأنه أخو حربات بذ ثوبيه شابح وأنشلو قد لاحها يوم شموس من الهاب أبلز ما لشمسه من جلباب يرمي الإكام من حفاة طبطاب، سال الحرابي له بالأذراب. فقال العباس بن مرباس: على قنص يعنو بها كل فلسبل، فخان به الحرباء أنشط ذلك. قال الشاعر: تجاوزت والعصفور في البحر ناجئ، مع الضب والشقذان تسمو صدورها. وقال أبو زبيد: فاستكن العصفور كرها مع الضب، ووفى في عيده الحرباء والشقذان. والشقذان الحرابي، الحرابي. وقوله تسمو أي ترتفع في الشجرة وعلى رأس العود، والواحد من الشقذان لإسكان في القاف، لإسكان القاف وكسر الشين، شقذ بتحريك القاف، شقذ بتحريك القاف. وأنشد: ففيها إذا الحرباء مد بكفه وقام مثيل الراهب المتعبد. وذلك أن الحرباء إذا انطفأ النهار فعلى في رأس شجرة، صار كأنه راهب في صومعته. وقال آخر: ألا أتيح لكم حرباء فندبة لا يسرق الساق إلا يمسك الساق. التشبه بالعرب. قال: وكان مولى لأبي بكر الشيباني، فادعى إلى العرب من ليلته فأصبح إلى الجلوس في الشمس. قال لمحمد بن منصور: مررت به فإذا هو في باحية، وإذا هو يحك جلده بأظفاره خمشا وهو يقول: إنما نحن إبل. وقد كان قيل له مرة: إنك تتشبه بالعرب. فقال: أن يقال هذا؟ أنا والله حرباء تندية يشهد لي سواد لوني وشعافتي وغور عيني وحبي بالشمس. نفخ الحرباء والورم. قال: والحرباء ربما رأى الإنسان فتوعد ونفخ وتطاول له، حتى ربما فزع منه من لم يعرفه، وليس عنده شر ولا خير. وأما الذي سمعناه من أصحابنا فإن الورم الثاني والذي يفعل ذلك، ولم أسمع بهذا في الحرباء إلا من هذا الرجل. قال: والحرباء أيضا المسمار الذي يكون في حلقة الدرع وجمعه حرابي، إدراك لما فات من ذكر الوبر. قد كنا غفلنا أن نذكر الوبر في البيت الأول. قال رجل من بني تغلب: إذا رزونا ولدا من ظهري جاءت به أسود مثل الوبر من بارد الأدنى بعيد القعر. وقال مخارق بن شهاب: فيا راكبا إلا عربت فبلغا بني فالج حيث استقر قرارها. هلموا إلينا لا تكون كأنكم ملاقع أرض طار عنها وبارها، وأرض التي أنتم لقيتم بجوها كثير بها أوعالها ومبارها. فهجى هؤلاء بكثرة الإباء في أرضهم، وملح هؤلاء بكثرة الإعين في جبلهم. وقال آخر: هل يشتمني لا أبا لكم دمس ثيابك طابخ القدر، جعل تمطى في غيابته غمر المروءة ناقص الشبر، لزبابة سوداء حنظلة ولعاجز التدبير كالوبر. ويضرب المثل بمثل الوبر، ولذلك يقال ذلك. يقول الشاعر: تطلى وهي سيئة المعرى، بوبر الوبر تحسبه ملابا، ونكم الوبر هو بونه. مما يتنازح به الأعراب، ومما تتنازح به الأعراب، فمن ذلك قول الشاعر: قد هدم الضفدع بيت الفارة، فجاءت الرمية والودارة، وحلم يشد بالحجارة. وهذا مثل قولهم: اختلط النقد على الجعلان، وقد بقي دنيهم يا سلطان الضردان. وأما قوله: والضردان الورد قد شفع حب الكشى والوحر الحمر، يدود منه الدب مغر لوليا ولو نجا أهلكه الظهر، وليس ينجيه إذا ما فتى شيء ولو أحرزه قطر. قال أبو سليمان الغنوي: الضردان أخبث دابة في الأرض، وأهلكه لفراخ الدبة. قال: فسألت زيد بن كسوة عن ذلك، فقال: إي والله وللدب الكبير، والضردان دابة فتاءة لا لا يقوم يصرف فيها شيء. قلت فكيف يأخذها؟ قال يأتي زحر الضب وهو بذاته يستريح، فإذا وجد الضب ريح فصله دخلها في بحره، ومر هو معه من فوق الجحر مستمعا حرشه وقد أصغى بإحدى أذنيه من فوق الأرض نحو صوته وهو أسمى دابة في الأرض. فإذا بلغ الضب منتهاه وصار إلى أقطى جحره وكف حرشه أدبر جحره ثم يفسي عليه من ذلك الموضع، وهو متى سمه ومشي عليه فيأخذه. قال الضربان واحد والضربان الجميع، مثل الكروان من واحد والكروان من جميع. وأنشد قول ذي الرملة من آل أبي موسى ترى القوم حوله كأنهم الكروان أنصار بازية، والعامة لا تشك أن الكروان من الحبارة لقول الشاعر ألم تر أن الزبد بالطمع طيب وأن الحبار خالة الكروان. وقال غيره الضربان يكون على خلقة هذا الكلب الصيني وهو منتم جدا يدخل في بحر الضب فيفسو عليه فينتم عليه بيته حتى يغلق الضب من بيته فيصيده. والذباب الدلالي أيضا التي يدخل عليها الصيد فيخرجها. وأنشد يا ضربانا يتعشى ضب أو العقاب فوقه فخب كأن خصيه إذا أكد فروجتان تطلبان حبا أو ثعلبان يحفزان ضبا. وأنشد الفرزدق أبوك سليم قد عرفنا مكانه وأنت دجيري قصير قوائمه، ومن يجعل الضربة القصار ظهورها كما رفعته في السماء دعائمه. سلاح بعض الحيوان. قال والضربان يعلم أن سلاحه في خسائه ليس شيئا عنده سواه، والحمارة تعلم أن سلاحها في سلحها ليس لها شيء سواه. قال ولها في جوفها خزانة لها فيها أبدا رجع معد إذا احتاجت إليه أمكنها للاستعمال استعملته، وهي تعلم أن ذلك وقاية لها، وتعرف مع ذلك شدة لزجه وخبث بطنه، وتعلم أنها تستعمل بذلك الزرق وأنها تفقده فلا يصيب. ولو أديك أن سلاحه في صيصية ويعلم أن له سلاحا ويعلم أنه تلك الشوكة ويدري لأي مكان يعترج وأي موضع يطعن به. والقنافذ تعلم أن فروتها ذلة وأن شوكة ذلها وقاية، فما كان منها مثل الدلدل ذوات المداري فإنها ترمي فلا تخطئ حتى يمر مرور السهم المسدد. إن كانت من صغارها قبضت على الأفعى وهي واثقة بأنه ليس في طاقة الأفعى لها من المكروه شيء، ومتى قبضت على رأس الأفعى فالخطب فيها يسير، إن قبضت على الذنب أدخلت رأسها فقربتها وأكلتها أكلا وأمكنتها من جسمها تطلع ما شاءت، ثقة منها بأنه لا يصل إليها بوجه يريدوه. والأجناس التي تأكل الحيات القنافذ والخنازير والعقبان والسنانير والشاهمرك على أن النصير والشاهمرك لا يتعرضان للانتباه. ويعلم الزنبور أن سلاحه في شعرته فقط، كما تعلم العقرب أن سلاحها في إبرتها فقط، وتعلم الزبان والبعوض والقملة أن سلاحها في خراطيمها، وتعلم جوارح الطير أن سلاحها في مخالبها، ويعلم الذئب والكلب أن سلاحهما في أشداقهما فقط، ويعلم الخنزير والأفعى أن سلاحهما في أنيابهما فقط، ويعلم الثور أن سلاحه قرنه لا سلاح له غيره، فإن لم يجد الثور والكمش والتنس قرونا، وكانت ثم استعملت بالضرار مواضع القرون، فالمرزون يستعمل ثمه وحافر رجليه، ويعلم التمساح أن أحد أسلحته أعينها غنمه، ولذلك لا يعرض إلا بمن يبدأ على الشريعة.

وربما كانت البعير الذي يعلم أن سلاحه في ناضيه وفي كركرته، والإنسان يستعمل خفتين كفين في ضروب ومخفتين ورزيه ومنكبين وخميه ورأسه وصدره، كل ذلك له سلاح ويعلم مكانه يستوي في ذلك العاقل والمجنون كما يستويان في الهداية للطعام والشراب إلى الفم. سلاح المرأة، والمرأة إذا ضعفت على أن كل شيء فجعت إلى الصراخ والولولة التماسا للرحمة واستجلابا من رياس من حماتها وكفاتها أو من أهل الحسبة في أمرها. ما قال: ويقال لولد السبع الهجرس، والجمع هجارس، ولولد الضبع الفرعل، والجمع فرائل. قال ابن حبناء: سلاحين منها بالركوب وغيرها، إذا ما رآها فرع الضبع كفر. قال: والديثم ولد الذئب من الكلبة، وسألت عن ذلك أبا الفتح صاحب قطرب فأنكر ذلك وزعم أن الديثم الذرة، اسم أبي الفتح هذا ديثم، ويقال إنه دويبة غير ما قالوا، ويقال لولد الأربوع وفأل درسل، والجمع أدراس، ويقال لولد الأرنب خلق، والجمع خرانق. قال طرقة: إذا جلسوا خيلت تحت ثيابهم خرانقة في بالدغيب لها نذرة، أشعار في أخلاط من السباع والوحش والحشرات. قال مسعود بن كبير الجهني: منتي يقولها في حمار الصراخ، فوجده على خلاف ما وصفه به النخاس. إلا أبا الخرسن شيء هنب معجب لا يحتويه العذب. قد قلت لما أن أجد الركب، لما أن أجد الركب أن أجد الركب، واعترى القوم سحار رحب، يا أجنح الأذن ألا تخد أعانك الله فبئس النجد. ما كان لي إذ أشتريك قلب، بلى ولكن ضاع ثم اللب، إن الذي باعك خد ضب، أخبرني أنك عير ندب، وشر ما قال الرجال الكذب، صب عليه دمع وذئب، سرحانة وزيئن كشب، ضيق أعدته رملة وهدب، كأنه تحت الظلام ثقب، يأخذ منه من رآه الرعب، أبو جراء مسهن الثغب، حتى يقال حيث أفضى السحب، وأنت نفاق هناك ضب، وصبح الراعي مذرا وغب، ورخمات بينهن كعب، وأكرع العبر وفرط رطب. يقول: أدنيني إلى شرائه، ويقال ثرية لقيك لغة طائية. وقال قرواس بن حوت: لمئت أن عقالا بن خويلد بن عاف ذي عدم، وأن الأعلم طبعا مجاهرة وليس عدلة وفي عين من خمر، إذا ما أظلم لا تسألاني من دسيس عداوة، أبدا فلست بسائل إن تسأل. غدا وعيد فما أكون لموعدي، شيئا ولا أكلا له متخدما، فمتى ألاقكما البراز تلاقيا، عاركا يكن الحد شاكا مؤلما. الوحر قال: وقال العددة الكلالي: والوحرة دويبة كالعباءة حمراء، إذا اجتمعت تلتق بالأرض، وهي وحرة وحر مفتوحة الحاء، ومنه قيل وحر الصدر، كما قيل للحقر دب، ذهبوا إلى لزوقه بالصدر، كالخزاق الوحرة بالأرض، وأنشد بئس عمر الله قوم طرقوا، فقروا أضيافهم لحم الوحر، وسقاهم في إناء مقرف لبنا من در مخراط قئر. يقال لحم الوحر إذا دبت عليه الوحر مقرف لبئ، ويقال فأر إلا وقعت فيه طارة. وقال الحكمة بأرض باعد الرحمن عنها الطلح والأسرة ولم يجعل مصايدها يرابيعا ولا عرحرا. الهيشة. وأما قوله وهيشة تأكلها صرفة يسمع ذئب همه الحجر. الهيشة ابن حبيب. وأنشد أشكر إليك زمانا قد تعرقنا كما تعرق رأس الهيشة الذوب. وإن خبيل وإن خبيلة سواء. وقد ذكرنا شأنها في صدر هذا الكتاب. ويقال إنها لا تقوم بمكان تكون في هذه الجيلة التي يقال لها الصرفة. وإنها ينتهي مثلا في الصلعة ويقال أطلع من صرفة. ويقال إنها تقوم من أم خبيل مقام الكراد والبعير إذا كانت أم خبيل في العهد التي تكون فيها هذه الجيلة. ذكر من يأخذ أم خبيل والقرنبا والجرغان. قال وقال مدني لأعرابي أتأكلون الدب؟ قال نعم. قال فليربوع؟ قال نعم. قال فليحرع؟ قال نعم. حتى عد أجناس كثيرة من هذه الحشرات. قال أفتأكلون أم حبيب؟ قال لا. قال فلت فلتهلي